يا زيرة الخيل والشاف يا فايقة من أجيلك يا قلبي محرق على الجمرة قلبي محرق على الجمرة قلبي محرق على الجمر ولا سخفتي على خليلك على خدك بوس دخال على خدك على خدك بوس دخال على خدك على خدك بوس دخال زادتك حسن وجمال على خدك على خدك بوس دخال على خدك زادتك حسن وجمال على خدك على خدك أحلى بوس دخل كأن عسلة على خدك أحلى بوس دخل كأن عسلة قد ما تثبت فيها تحلى قد ما تثبت فيها تحلى وزيدك سحر ودلال وتزيدك سحر ودلال على خدك بوس دخال على خدك بوس دخال على خدك على خدك بوس دخال على خدك على خدك بوس دخال زادتك حسن وجمال على خدك على خدك بوس دخال على خدك على خدك بوس دخال على خدك على خدك بوس دخال زادتك حسن وجمال على خدك كيف ريتك مرة شفت الخلف ووجنا حمرة كيف ريتك مرة شفت الخلف ووجنا حمرة ملكتي لي قلبي يا سمرة ملكتي لي قلبي يا سمرة والحر يشافر الدبال والحر يشفر الدبال على خدك بوس دخال على خدك بوس دخال على خدك على خدك بوس دخال على خدك على خدك بوس دخال زادتك حسن وجمال على خدك على خدك بوس دخال على خدك على خدك بوس دخال على خدك جمال على خدك ما باتي فاتك بوس دخال اللي حلاتك ما باتي فاتك بوس دخال اللي حلاتك مدى يا روحي وتادك مدى يا روحي وتادك يا ما عملت في حال ويا ما عملت في حال على خدك بوس دخال على خدك بوس دخال على خدك على خدك بوس دخال على خدك على خدك بوس دخال زادتك حسن وجمال